القرآن والفرقان، مع النور والبيان، مع القصص والذكر والتنزيل والأمثال، مع الذي هو خير، مع أطيب الحديث وخير الكلم. آيات بينات من كتاب الله العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. تتلوها على مسامح حضراتكم فضيلة قارئ التلفزيون العربي والقنوات الفضائية العربية الإسلامية وقارئ محافظة الفيوم الأول فضيلة القارئ الشيخ طه النعمان. عندهم كادرات ما تروحش بقى الناس تاني، حضرتك كادراتك ما تروحش للناس تاني، كادراتك عليهم. فتح رسول الله اولا، يا ربنا يبلغنا ليله القدر. امين يا رب. وحد سيدنا النبي قبل ما تسافر، عندنا معلومه ان حضرتك فوق الوصف. ربنا يفتح عليك، ربنا يفتح عليك ويزيدك. انت اول مره تيجي سنديون؟ قول يا رب. اول مره تيجي سنديون؟ أنا تنزل عندنا؟ انا بقول وخلاص، ربنا يفتح عليك يا عم الحاج. انا ما اعرفش حاجه. قول يا رب. ربنا كده ماشي كده، ربنا يعطيك. قول يا رب. تعال شيخ صاد جنبه نون عشان ما يجريش منك. جنبه. خش حلام. ده نون. بسم الله الرحمن الرحيم، يصلح لك الحال ربنا. صلوا على النبي. اسمع يا عم الحاج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان رب السماوات والأرض سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون. الله ذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. عليك الله الله الله رحتك عليك. اللهم صل على وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. وهو الحكيم العليم. وهو الذي في السماء وهو الحكيم العليم. عايزين نسمي تاني. بسم الله الرحمن الرحيم. ماشي. يا سلام. وهو الذي في السماء وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة. اللي كان هيشيل الليله مكانك محمود ده اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا ما نعرفش الا على الساجر صحيح رجب. انت سمي ولا بتشرب معسل ولا بتشرب ايه؟ عليك يا شيخ طه نسمي تاني بقى. النبي الادي من ثاني هات شهر من ثاني الادي من ثاني هات شهر من ثاني ربنا يقوي ايمانك. سيبه هو براحته يا سيدي. الساون جنبك يا زبر زمان. السماعه الرهيبه اذا ما كنتش مأمن هاته جنبك اليمين. هاتش لونك. بسم الله الرحمن الرحيم. انا عايزك تيجي النادي فيها حاجات كده عشان نشوف الشطاره ده يا ابن الهلال. بسم الله الرحمن الرحيم. اصلح لك الحر يا سبحان رب السماوات الله ما شاء الله على حضرة النبي. انا كذبت عليك في حاجه؟ لا انا حلال كنت هتذبح بالله العظيم. انت قلت لي انا عارف فيه وعارف مقرئ ما يتوصف. اه والله انت عند حسن الظن والله. والله العظيم ثلاثه. اسمع ما اقول لك احنا حافظين قران وسميعه يمين بالله العظيم لو انت ما انتش تمام هقول لك مش تمام. يا عم انا هقول لك الله يصلح لك الحال يا عم سعد. ايوه طب قول بقى قول بقى يا عم. لا صلى الله عليك بالسلامة يا عم الحاج ما شاء الله باذن الله. لسه يا عم سيد لسه لسه الجاي احلى. فذرهم يخوضوا فذرهم يخوضوا سيدنا النبي اللي هنسمع الاولانيه تاني البسمله والقال اللي انت قلتها. اه قول ان كان للرحمن. اه ايوه احسن ده انت خلتنا بقى يعني. اه بسم الله الرحمن الرحيم. الله يا يعطيك يا سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. سبحان رب السماء يعني انت يعني انت ما تبقاش حلو ليه اذا كان اسمك على اسم سيدنا النبي مش اسمك طه؟ طيب يا عم الحاج الله عليك. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله وهو الحكيم العليم. وهو الذي في السماء هو قفل المحل فصلوا 9000 جنيه وجاب لنا مخرج. هنلم لك والله. الله يكرمك. زار 9000 انا اللي هدفعها. ربنا يكرمك يا مولانا. ربنا يفتح عليك. الحلال ده انت على دماغنا من فوق يا عم الحاج. وهو الحكيم العليم. وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق ما سمعناش. يمين بالله العظيم ما سمعنا تاني. انا عايز ايه مننا تاني؟ ايوه انت كنت خايف. انا كنت خايف. انا خفنا ده زي عارف ده اللي على الشجره طلع خفنا. انا واثق من نفسي. الحمد لله حسن. حسن لك الحلقه بطاقه. طب انت بتشرب على النت فأما يؤفكون أول مرة دي عمل حاجة. تعالى يا عم سيد ممكن يجيب أحلى. تعالى يا باشا ممكن يجيب أحلى. أحلى إن شاء الله. تعالى أنا أقف تعالى. بس ما دام جت حلوة لازم أسمعها تاني. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. الله الله الله الله الله Oh, إنا انا مش صورة الجلد والصورة كمان انت تابع مرة دي قوله كده مدام جبت لنا الراجل ده كده والله هي دي كفاية علينا إنا كنا منذرين صلى على حضرة النبي اسمع الشيخ سيد استنى بس عم الحضر قال انت تعرفني ولا اعرفك انا ما اعرفش مين اللي قال لي عايزين نبقى نسمع اقرا والفتح بس اعتبر انا ما قلتش حاجه لا حتى قلت لي حاجه ما انا اعرفها يا ابن النبي كان مطلوب يا ابن النبي والله انا لسه عم حي لسه عم سايب بدري ما ينساش فيهم بقى هنسمع بقى نعم كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك رحمة من ربك طيب انا لو فيها شويه عافيه يا عم العاج انزل تحت الكلمه دي واشيلك وانت تفضل تحت بس ما اقدرش حظك يا شطار عليك يا حبيبي يا الله عليك ايه الجمال خليك مع شعبان شويه ارد ايوه يا حبيبي قوي والله شرط تنقيب السماء وبدخان مبين ومين اللي كان بيقلد يا عم يا عم يا عم الله يا عم الله يبارك لك شو هو اللي كان بيقلدك الله يبارك لك يا عم الله يبارك لك يوم تأتي السماء يا وجل الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب ربنا اكشف عنا العذاب الراجل الطيب ده بيقول لي عايز اسمع حاجه من الراجل ده عايز اسمع حاجه من الراجل ده عايز اسمع حاجه من الراجل ده يا عم انت يا رضا على وشك يا عم الحاج ايه يا عم ربنا يدي الواد يا الله ربنا كلنا اللي بيعمل انا شفت عنا يا حلو حلاوه طب ماشي طب بالراحه يا عم طارق Oh! اكبر. انت اللي كنت بتقول المنشاوي؟ لا مثلا ايوه يا عم بقول لك بص بقى يعني بتشتغل يا مان عليك انت سيبك الراجل ده هو انت اللي عملتها في نفسك اه وانت اللي طمعتنا فيه مش انت اللي بتقول عايز يبقى مع بعض انت بقى خلي بالك الرمود اهو الرمود اهو كده انا خلاص هنا اهو انت لازم الله يبارك لك هتسمعني ان شاء الله حلال حلال انا ما تعودت اطلب من اي مقرئ طلب ويرفضوا لي اه انت عديت اقرا ليه ماليش دعوه. ايوه عشان الاولاد تعدي على خير. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ باسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان. خلق الإنسان. خلق الإنسان من علق. بسم الله الرحمن الرحيم. الناس اللي ورا سمعة اذكر الله. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان. خلق الإنسان. خلق الإنسان من علق. الله الله فسحتنا يا شيخ. الله اقرأ اللهم صل على ده سيدنا النبي وربنا يبارك في اللي كان السبب في اللي فكر ان يقيم الليله دي. اه والله ان خير الجزاء. بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس سيدي يا رب قل اعوذ برب الناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد عايزها في نفس واحد يا ماما عايزها في نفس واحد وانا الله يفتح عليك الناس دي ما سمعتش بقى هو اللي عارفك بقى عايزها في نفس واحد يلا يا ماما الرحمن الرحيم ملك يوم الدين اياك نعبد يا سلام يا سلام بسم الله الرحمن الرحيم يا ارحم الراحمين يا رب بسم الله ولا عايزين سحور هي هنا تعمل حاجه الله اه يا بيا بيا اهدنا الصراط المستقيم يا رب يا ابن السيدنا يا شيخ يا رب يا رب اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعم اهدنا صراط المستقيم يا رب اهدنا صراط المستقيم صراط